الحمد لله المعز لمن أطاعه واتقاه، المذل لمن خالف أمره وعصاه، سبحانه وبحمده جل في علاه، من توكل عليه كفاه، ومن اعتصم به نجاه، ومن لاذ به حماه، ومن فوض الأمر إليه هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة خلقت من أجلها جميع المخلوقات، وقامت بها الأرض والسماوات. من أجلها أنزل الله كتبه، وأرسل رسله، وشرع شرائعه. عنها وعن حقوقها يكون السؤال والجواب، وعليها يقع الجزاء والحساب. لن تزول قدم عبد بين يدي الله حتى يسأل ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين. بهذه الكلمة العظيمة قامت سوق الجنة والنار، وانقسم العباد إلى فريقين، مؤمنين وكفار وأبرار وفجار. فلا إله إلا الله كلمة صدق وحق أتولى بها الله ورسوله والذين آمنوا، وأتبرأ بها من الطواغيت والأنداد المعبودين في الأرض ظلما وزورا من دون الله جل وعلا. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، أمينه على وحيه، وخيرته من خلقه، أفضل من وطئ الحصى بنعله، أرسله الله جل وعلا رحمة للعالمين، فشرح الله به الصدور وأنار به القلوب، وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق الجهاد، وقمع الله به أهل الزيغ والفساد. فاللهم اجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه، وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أولى ما أوصي به إخواني وأخواتي من المسلمين والمسلمات هي تقوى الله جل وعلا، هي تقوى الله تبارك وتعالى. فإن تقوى الله وصيته سبحانه للأولين والآخرين من عباده، وأن نقدم لأنفسنا أعمالا تبيض وجوهنا يوم نلقى الله، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه الطيبة المشرقة، وشرح الله هذه الصدور، وزكى الله هذه الأنفس. والله المسؤول أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرزقنا وإياكم الصواب والإخلاص، إنه ولي ذلك ومولاه. أما بعد، فيا أيها الأحبة، تعالوا بنا لنواصل رحلتنا المباركة في شرحنا لآيات من كتاب ربنا جل وعلا، ومع اللقاء الثامن على التوالي ما زلنا نطوف بحضراتكم في بستان سورة لقمان. وكنا قد أنهينا الحديث في اللقاء الماضي عن معنى قوله جل وعلا: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. وقلنا بأن لهو الحديث عند جمهور المفسرين بأنه الغناء والطرب والمزامير، وبينا بحكم الله جل وعلا، بفضل الله تبارك وتعالى، خطر هذا المرض الذي استشرى في الأمة الإسلامية، وخطر تأثيره على السلوك والأخلاق والقلوب، حتى أن الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم لعن فاعله، فقال في الحديث الصحيح الذي خرجه الإمام البزار والإمام الضياء المقدسي وحسنه الألباني من حديث أنس بن مالك، قال صلى الله عليه وسلم: صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، مزمار عند نغمة ورنة عند مصيبة. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم، فكم ضل الفنانون والمغنون والمطربون والفنانات والمغنيات والمطربات الأحياء منهم والأموات، كم ضلوا عن طريق الله عز وجل، وكم أضلوا عباد الله تبارك وتعالى، وكم صدوا الناس عن طاعة الله جل وعلا، وكم كان هؤلاء سببا في فساد البلاد والعباد، وكم كانوا سببا في تفشي الرذيلة بين النساء والرجال. كم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم، ولا يزالون يضلون الناس في الليل والنهار بأغانيهم الماجنة وبألحانهم الخليعة، لا يزالون. بل إن من هؤلاء الفنانين والمطربين والمغنين من عبد في الأرض من دون الله جل وعلا، يحضر لحفلاتهم وسهراتهم آلاف الجماهير المخدوعة، فتصفق لهم الجماهير وتسرئق لهم الأعناق، فما إن قال الفنان آه ردد خلفه جمهوره الساذج آهات وآهات. عبد هؤلاء في الأرض من دون الله تبارك وتعالى. فكم من الناس من خرب بيته وطلق زوجته من أجل فنانة ماجنة، وكم من رجل نفدت تجارته وكسدت تجارته ونفد ماله من أجل مطرب ماجن. كم بل لقد بلغ ببعض الناس الأمر، ببعض الناس الذين يعبدون هؤلاء الطواغيت في الأرض، بلغ بهم الأمر إلى الانتحار من أجل موت بعض الفنانين والمطربين والمغنين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. وفرق كبير بل لا وجه للمقارنة بين عالم صادق من علماء الشريعة يخلف تراثا علميا مسموعا أو مقروءا يهتدي به الناس من بعده في كامل أرجاء المعمورة إلى يوم القيامة، وبين فنان مطرب ماجن يخلف تراثا فنيا مسموعا أو مقروءا أو مرئيا يضل به الناس من بعده في كامل أرجاء المعمورة إلى يوم القيامة. فرق كبير بين هذا وذاك، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وقال جل وعلا قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وصدق الحبيب صلى الله عليه وسلم حيث قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده لا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده لا ينقص من أوزارهم شيء. والحديث خرجه مسلم من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. وللآية الكريمة معنى تدل عليه ألا وهو كل لهو باطل صد عن سبيل الله تبارك وتعالى، بما في ذلك البرامج الإعلامية وآلات اللهو والطرب وآلات الصد عن سبيل الله عز وجل ووسائل الإعلام والكتب المؤلفة وغير ذلك. كل هذه الأباطيل التي تصد الناس عن طاعة الله عز وجل وتضلل الناس عن طريق الهدى وطريق ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم تدخل دخولا ضروريا في هذه الآية. فكم ألف الكتاب والأدباء وكم خطوا بأصابعهم الكتب السوداء التي تستنقص من رسول الإسلام ودعاة الإسلام، كم كتبوا وكم يكتبون في الليل والنهار للاستنقاص من رسول الإسلام ودعاة الإسلام وأحكام الإسلام، فأين الرادون على هؤلاء؟ أين المدافعون عن شريعة سيد الأنبياء؟ فإن أمة الإسلام في هذه الأحقاب الأخيرة عشقت الهزل واللهو والزهو والطرب والمعازف والمزامير. في الوقت الذي يعمل أهل الباطل لباطلهم انشغل أهل الحق عن العمل لدينهم، عشقت أمة الإسلام الهزل والمعازف والغناء والمزامير وكرهت الرجولة والجد والعمل للإسلام. في الوقت الذي يدبر فيه أعداء الإسلام في الليل والنهار للكيد للإسلام وأهله، للكيد للإسلام وأهله، القدس يئن تحت وطأة الصهيونية الحاقدة، وأعراض أخواتنا تنتهك في كثير من البقاع، وأطفالنا الأبرياء يستهدفون من قبل رصاص الأعداء، وأمة الإسلام ترقص وتغني وتمجو وتمجن وتزهو وتطرب، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم، ثم قال جل وعلا بعدها: ويتخذها هزوا. وهذا هو موضوعي مع حضراتكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، ويتخذها هزوا. إن موضوع هذا اليوم بعنوان الاستهزاء من الدين وحكمه، حكم الاستهزاء من الدين وأحكامه. ويتخذها هزوا، أي يسخر من منهج الله جل وعلا، ويستهزئ بآيات الله تبارك وتعالى وأحكامه، كما استهزأ الكثير ممن أرسل إليهم الرسل والأنبياء. قال جل وعلا: وما أرسلنا من رسول إلا كانوا به يستهزئون. وقال جل وعلا: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وما أرسلنا من نبي، قال في آية أخرى: وما أرسلنا من نبي إلا كانوا به يستهزئون. لكن الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. ويتخذها هزوا، فانتبهوا جيدا يا من تسخرون بالإسلام، ويا من تستهزئون بكل من تمسك بأحكام الإسلام. اعلموا علم اليقين أن الاستهزاء بشيء من الدين خروج عن الإسلام والعياذ بالله، وردة عن دين الله تبارك وتعالى. الدليل أن قوما من المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال قوم من المنافقين: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فنزل قول الله جل وعلا: قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. وكانوا يقولون: إنما كنا نتحدث حديث الركب نقطع به عناء الطريق. فأنزل الله جل وعلا هذه الآية من سورة التوبة: قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. فأمر الله نبيه أن يقول لهم: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فالاستهزاء بشيء من الإسلام وبشيء من سنن رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم كفر صريح مخرج عن هذه الملة، وهو من القواعد أو من نواقض الإسلام التي قررها علماء التوحيد والعقيدة ويتخذها هزوا. فإن ظاهرة الاستهزاء بالدين والاستهزاء والسخرية بالمتدينين أيها الأحباب ظاهرة ينبغي أن يتصدى لها العلماء والخطباء والوجهاء، لأنها استشرت في كثير من الأوساط، ولأن المسلم الملتزم بدينه في هذا العصر أصبح يشار إليه بالبنان، وأصبح محل استنقاص وسخرية من كثير من المجرمين. وليس هذا جديدا ولا حديثا، فلقد قال الله جل وعلا منذ 14 قرن: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، يضحكون بهم ويسخرون منهم ويستهزئون بهم، إما لفقرهم وضعف حيلتهم، وإما لرثاثتهم، وإما لهندامهم وثيابهم. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، أي إذا مر المؤمنون على المجرمين ضحك المجرمون منهم، وإذا مروا بهم يتغامزون، يغمز بعضهم لبعض بعينه ويشير بيده، وذلك لتحقير للتنقيص من شأن المؤمنين الصادقين، ولحتى يوقعوا في قلوبهم الخجل والارتباك. وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم، أي إذا انقلب المجرمون الساخرون المستهزئون بالموحدين، إذا انقلبوا إلى أهلهم بعدما أشبعوا نفوسهم الرديئة الحقيرة من السخرية والغمز والإيذاء لأتباع سيد الأنبياء، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فرحين مبتهجين بما فعلوا، وإذا انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم، أي إذا رأى المجرمون المؤمنين، قالوا إن هؤلاء لضالون. لا إله إلا الله، المجرمون يقولون عن المؤمنين إن هؤلاء لضالون، إن هؤلاء متطرفون، إن هؤلاء أصوليون، إن هؤلاء متنطعون، إن هؤلاء متزمتون، إلى غير ذلك من هذه المصطلحات المشبوهة المعلبة الجاهزة. وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، وما أرسلوا عليهم حافظين. فهم لم يوكلوا بوزن أعمالهم ولا بتقدير حالهم، وما أرسلوا عليهم حافظين، وما أرسلوا عليهم حافظين. وانتبهوا إلى هذا المشهد وإلى هذا النهاية وإلى هذه النهاية. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، وذلك في يوم القيامة في يوم الخزي والندامة. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، مقابل ما ضحك بهم أولئك ومقابل ما سخر بهم أولئك. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، أي إلى وجه الله جل وعلا في دار كرامته ومستقر رحمته. على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ بلى وعزة ربنا، بلى وعزة ربنا، لقد ثوب الكفار وجوزوا وسيجازون بما فعلوا، وسيرقون جزاء ما سخروا وجزاء ما ضحكوا وجزاء ما استهتروا وغمزوا ولمزوا. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ وإليكم مشهدا آخر أيها الأحبة من القرآن الكريم عن حال هؤلاء المستهزئين الساخرين، وعن ندمهم، ولكن ندمهم إذا دخلوا النار، في سورة المؤمنون. قال جل وعلا: قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون، اخسأوا فيها، فأنتم الذين لا يمكن أن يعدل عليكم مخلوق في هذه الحياة. لم يكن أحد يستطيع أن يقول لكم في هذه الدنيا اتقوا الله، اخسأوا فيها ولا تكلمون. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا، سخرتم منهم واستهزأتم بهم واستنقصتموهم، فاتخذتموهم سخرية حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. فلم يكتفي الأمر ولم يقتصروا على الكفر الذي هو أعظم الجرم وأقبح الذنب، بل انشغلوا بهذه السخرية والاستهزاء والاستهتار عن الإيمان بآيات العزيز الجبار الغفار. وكنتم منهم تضحكون، إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. انظروا إلى مكانكم الآن وإلى مكان هؤلاء، إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. وقال جل وعلا في سورة صاد عن حال هؤلاء الساخرين: وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. فهم الذين ظنوا بالمؤمنين الموحدين أنهم سبب فساد الدنيا وأنهم سبب خراب العالم، وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، أتخذناهم سخرية. وهذا توبيخ لأنفسهم من أنفسهم، أتخذناهم سخرية أم زاغت عنهم الأبصار. فهم يفتقدون المؤمنين الموحدين في نار جهنم، أين هم؟ لماذا لا نراهم؟ أم زاغت عنهم الأبصار؟ إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. نعم، إن الاستهزاء بالدين وبالمتدينين خروج عن دين الله تبارك وتعالى. وإن أعظم أيها الأحباب، إن أعظم ما استهزأ به الناس وكثير من الناس من أحكام الإسلام في هذه الأيام لباس المرأة المسلمة. أعظم ما استهزأ به المستهزئون وسخر منه الساخرون الحجاب الشرعي، مع أن الله جل وعلا هو الذي أمر بذلك، فوصفوا الحجاب بأنه رجعية، ووصفوه بأنه خيمة متنقلة، وقالوا بأنه لباس دخيل علينا، مع أن الله جل وعلا هو الذي أمر بالحجاب. فقال جل وعلا: استمعوا وأنصتوا. قال جل وعلا في سورة النور: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وقال جل وعلا في سورة الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وفي الحديث الذي خرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر وكانت نساء من المؤمنات يشهدن معه الصلاة، وكنا متلفعات بمروطهن، وكنا يرجعن إلى بيوتهن فما يعرفهن أحد من الغلس. تقول عائشة: فلو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء أي من نساء اليوم ما رأينا لمنعهن من المساجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها. هذا كان في عهد عائشة رضي الله عنها. فما ظنكم لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنات الأمة المسلمات المؤمنات، ما ظنكم يرجعن من الغلس ما يعرفهن أحد؟ ولو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نساء اليوم ما رأينا لمنعهن من المساجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها. وقد أخبر الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم، أخبر الصادق المصدوق أن المرأة المتبرجة الفاتنة الكاشفة لمحاسنها التي ماتت بغير حجاب من أهل النار. أخبر صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى أن المرأة المتبرجة من أهل النار. فقال، والحديث رواه مسلم في صحيحه ورواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد. انتبهوا أيها الرجال، يا من هانت عليه بناته ويا من هانت عليه زوجته أن تكون من أهل النار. يا من، فلقد هانت علينا أخواتنا وهانت علينا نساؤنا وهانت علينا بناتنا أن يكن من أهل النار. قال صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة أي كأعناق الإبل المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. هذا حكم رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم على المرأة السافرة المتبرجة الفاتنة، هذا حكمه وليس من حكمنا أيها الأحباب. صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، أي ما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، قوم أو أقوام معهم سياط من نار يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات تكسو شيئا وتعري شيئا، مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة، هو الذي قال لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. أيضا مما استهزأ به كثير من الناس من أحكام الإسلام تحريم دين الله جل وعلا للاختلاط المستهتر، وتحريم الإسلام لدخول الرجل الأجنبي على المرأة، كما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو وهو أخو الزوج وأقاربه، أفرأيت الحمو؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الحمو الموت، الحمو الموت، يدخل عليها الموت والهلاك، ولا يدخل على زوجتك أخوك، ولا تدخل أنت على زوجة أخيك. هذا شرعنا يا عباد الله، صفوه إن شئتم بالتزمد والتشدد. وصفوا هذا الحكم بأنه تزمت وكبت وبأنه انغلاق وتعصب، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك صيانة للمرأة المسلمة ووضعا للحواجز ووضعا للموانع حتى لا يقع المسلمون في الرذيلة والريب. إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ أي أخي يدخل على زوجتي؟ قال: الحمو الموت، لا يحل لأخيك أن يدخل على زوجتك في غيابك، ولا يحل لك أنت أن تدخل على زوجة أخيك. ليس هذا معناه أنه لا يوجد ثقة بين الأزواج والزوجات، كلا، ولكنه من باب سد الذرائع، ولكنه من باب سد أبواب الفساد والرذيلة. وتطالعنا جرائدنا السوداء بما حدث في مجتمعات المسلمين من زنا الأخي بزوجة أخيه والعياذ بالله. لماذا؟ لأننا ابتعدنا عن شرع رسول الله، لأننا حاربنا شرع الله جل وعلا، لأننا استهزأنا بأحكام الله تبارك وتعالى. إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحمو يا رسول الله؟ قال: الحمو الموت. أيضا مما سخر به واستهزأ به كثير من الناس تحريم الإسلام مصافحة المرأة للرجل الأجنبي، تحريم مصافحة المرأة للرجل الأجنبي، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: لأن يطغن أحدكم في رأسه بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، لأن يضرب في أم رأسه بمخيط أو بإبرة من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. والحديث خرجه الطبراني والبيهقي وحسنه وصححه شيخنا الألباني من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه وأرضاه. فلا يحل لك أن تصافح امرأة لا تحل لك، ولا يحل لزوجتك أن تصافح رجلا لا يحل لها، لا يحل ذلك، ولا يحل لابنك أن يصافح ابنة عمه أو ابنة عمته أو ابنة خاله أو ابنة خالته، لا يحل ذلك، لأن ذلك معصية لله ورسوله وسبب في أن يعذب الإنسان في أم رأسه. وأود أن أنبه وأحذر من هذا المفتي الذي جلس لإصدار الفتاوي ذات البلاوي، وقال بأن مصافحة الرجل للمرأة شيء عادي، ولوى أعناق الأدلة في هذه المسألة ولا حول ولا قوة إلا بالله، مما سبب ضلال كثير من الناس بدون أن يعلم بسبب تساهله وتحلله بأحكام الله جل وعلا. قال هذا الأخير إن مصافحة المرأة للرجل الأجنبي شيء جائز، انتبهوا، واستدل بما رواه البخاري وأحمد من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تأخذ بيده الوليدة أي الأمة الصغيرة فلا يدع يده من يدها حتى تطوف به صلى الله عليه وسلم. قال هذا الأخير إن في هذا الحديث دليل على جواز مصافحة المرأة للرجل الأجنبي، وكما ترون لا يخفى على كل ذي لب فضلا عن عالم فقيه مفتن أنه ليس في هذا الحديث دليل، لأن هذه التي أخذت بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت أمة صغيرة دون البلوغ، ومن الذي قال إن أخذ يد البنت الصغيرة حرام؟ من الذي قال ذلك؟ إن اتقيت الفتنة، من الذي قال إن مصافحة البنت الصغيرة التي لم تبلغ حرام؟ من قال؟ ثم إن هذا قياس مع الفارق كما قال علماء الأصول، وكل قياس مع الفارق فهو قياس فاسد الاعتبار. ونسي هذا الذي يدعو لوسطيته المزعومة، نسي أن الرسول صلى الله عليه وسلم امتدت له يد امرأة لتبايعه فقال إني لا أصافح النساء. والحديث خرجه النسائي والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني في صحيح الجامع من حديث أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها، بل وفي الحديث الذي رواه البخاري والترمذي والنسائي من حديث عائشة رضي الله عنها قالت في كتاب الأحكام في صحيح البخاري وسنن النسائي والترمذي من حديث عائشة، قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع النساء بالكلام، وما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة إلا امرأة يملكها، أي إلا امرأة من زوجاته، ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط. هذا هو الحق الذي يجب أن يتبع، وذاك هو قول الهوى واتباع الهوى، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. أسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.